ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم. أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية، واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام، واهتز العرش كرما على الكرسي عالما وانتشر سرات الربانية. وتلألا تلك إناث بالأنوار، وتنكست على رؤوسها الأسمار، ونطقت دواب قريش بالمقالات العربية، وقالت إن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة صاحبا الدنيا فراغ الأمان. تطرت وحود المدارس إلى وحود المغارب بالبشائر الكونية، تبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام، ونادى لسان حال الكائنات فلم تجد أمه في حمله وحنا لا وحنا ولا تعبا ولا ترضية لا حلا ولا تعبا ولا ترضية ولا ثقلا ولا مجالا لا ثقلا ولا مجالا ولا مثالا. وكان بدء حمله صلى الله عليه وسلم في ليلة جمعة من الليالي الربيعية، وانتهاؤه في شهر ربيع الأول الثاني عشر من الأيام، وذلك في ليلة الاثنين من بعد ليلة إلى طيور اللمعة الفجرية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.